النفس

إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبوني ويضيق صدري ولا ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون صدق الله العظيم.